أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك الجل والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربنا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الحلقة 15 ومع قصة السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن السؤال في المحاورات التي تقع ما بين قريش والرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يطلبون منه المعجزات والخوارق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولدتي وقنشر إلا عن وحي، وللي استبجناس بشكل دوكت معجزات أو خارقة من الخوارق إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. طلبوا منه أمورا مستحيلة دنيوية، وسألوه أسئلة وأجاب عنها بالوحي. قصة أصحاب الكهف والروح وقصة ذي القرنين. أطلبنا السكت معجزة إلا عظيمة حقا، وتقع ننس هي الرسول صلى الله عليه وسلم مما يروى في كتب السنة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بخمس سنوات، جاءه نفر من قريش وقال له: يا محمد، إن كنت حقا نبيا ورسولا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة والرسالة. بتنتت للدنبي صادق أو يردك معجزة أتعدق الدليل على أن نبوتك صادقة تدن بنتيت. فسألهم صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدون؟ اخترت التينس، ماذا تريدون؟ ولا يقول ماذا تريدون إلا تابت، إلا امتقن رب سبحانه وتعالى ولخصتي خيب. ماذا تريدون؟ قالوا: شق لنا القمر إلى فلقتين. نخصها نتشقد تازيري الكوكب تازيري، نخصها نغزر تشق في زجنان، وهذا طبعا على سبيل التعجيز والتحدي. لن سننوني ولا تسيريوني، على خاطر ليس بيده، ربما يكتموا عجز نقر نشرة هذه يمكن بالصح. أيني لنا جناء أطرح الديس أتزون تزري على زوج يورت أتشقت في الجنان، هذه معجزة. وسي الذيني نانا سنينين وشمت بدوم أطلب من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كنت معجزة تانتوني طلبتي قنشرة إلا نادي يمكن كبشر أوني الخلق من ربي سبحانه وتعالى. عودنا سنريد أن تشق لنا القمر. يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الجنة، والتجأ إلى الله: إنا يا ربي حققي أول معجزة، إنا يا ربي سبحانه وتعالى يا محمد أشر بأصبعك القمر، أشر بأصبعك القمر. برك يقل غلو جنة الجولي شهر صودادس، فانشق القمر في القتين. آضيزون في الجنان يمشركن دي مسلمن وسيلة دين نقا إلا يتفرج تصور طول القلوب إلا دساتنا شتيني أدي جامو في القتين شقين تباعدتا عن بعضهما البعض لمدة ساعات متصلة. البعض من السويع متصلة قمة مني قمة تفرج ثم التحمتا، يعود فرج باللي يدول القمر لون شمس. بتنا الكفار إنني لنقرب ندا من نخلص يكتل معجز سانتوني ولدي قيمة وليا أسلم بعضهم. أما العتات المتكبرون المتغطرسون الجبابرة إنني بعضهم سحرنا محمد إلا يسحرنا زدي غير يتبين سند السحر. البعض من العقلاء إلا المعاصي من هؤلاء الكفار نان إن السحر قد يؤثر على الذين حضروه لكنه لا يستطيع أن يؤثر على كل الناس. إن ممكن السحر يا سيدي نفرض أنه السحر، السحر يؤثر في بعض الناس إني لم حضرهم ولكن وسيلة غير وسيلة لذا هل يؤثر فيها السحر؟ أي أنجك تجربة. سنسأل الركبان، الركبان أين تقبي أين القوافل لنسينتد ازدغط داود انتد بعد أيام. نسأل الركبان القادمين من السفر يلا نسول اتشرنا بالشاء بدن في مخارج مكة أو ننينو إلا النان سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم بدن السجوم تزدك القفلت أسند القفل الضوضا يزد أول ركب يكتلقى فلت توسد شانت يوض محملة بالبضائع اللي كنت تسلم غرس رحلة الشتاء والصيف رحلات ما بين مكة والشام وبين مكة واليمن لن دائما في رحلات هسن دون جماعته جماعة قافلة الطفنطن قبل غدات في مكة ننسمم. هل رأيتم شيئا غريبا حدث لهذا القمر؟ خزر ميقنش ريسار دجدي للقمر برك ناس ما حدث له لهذا القمر. إنن نعم في الليلة الفلانية ذكر راسن الليلة أين الليلة ني وقعد يشق القمر ضجرني ننس في الليلة الفلانية رأينا القمر قد انشق إلى فلقتين تباعدت عن بعضهما البعض ثم التحمتا. نخزر أموني كنت المغرب تعمري من أخزر شيلك أنا أخزرت عند فآمن منهم من آمن وكفر من كفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أو المعجزة يتقع يا الرسول صلى الله عليه وسلم يمشرك الخزرنت دواسي لا على برا إلا القوافل إلا توسينتد خزرنا والحدث وجنا تزير الزون مخزرني تصرنا جنا وهو أيها الإخوان وني نداء لنا جميعا بالتنخس يزداد إيماننا ويرسخ في قلوبنا أن عد نراقب السماء أن شمرت بجنة نغلو جنة يا ربي سبحانه وتعالى أن نحسب ديتران مش قلو جنة تحسب ديتران ضجيت ساعات في عودة فرج التلفزيون تلك التلفزيون جنة قال يغلو جنة وحد ربي أتخزر بطاط صارنا جنة جاموني مدة أتبي تخزر دي بالسيون أبدأ شنيش ربي لبعض المعجزات أبدأ شنيش ربي بعض الآيات أتخزر ديتران تبقصن بعد اش خزرت خزر دي قنيتري يبين بالسيدوى وإذولت بين لا يزوايا اش الشنر بكذلك بعد الشهوب يترى دي زوا هذا زوا يطفع اش خزر كذا اش الشنر بس كذلك يقني غولاد اجناء قد ما نشي تلاكي توحد ربي اجناب دي السنايش ربي لبعض اقل غلط زيري ياك تفوت واش قر قل تفوت وتجمد قل غل تفوت تجمد وانما تزيري قل غرس اتخزر اشكال اما سنين زيرين تلك الاشكال عند بتا وديان وجبال وصحاري يخلق تمت ربي اين الكوكب اين القمر اين اول كوكب يوضاس بنادم يوضا ديس يوترغا من بعدين يا نار باللي طامرتو والتلقي ديس اعمار لجديس الحياة لجديس عنصر الحياة يلا هنزوان نكلب يقين كوكب وضيضا فذهبوا إلى المريخ المريخ بعد مدة طويلة من السفر خزرت تحدو ضيضا مانيلا المخص مغريالس مانيلا في الاكتشافات يوضيس يبيد يوجين تايواتا ديس وإنما يجو الطريق تلا بشكا ديبيد غاغانا ديبيد ديبي اكتشف انه ممكن المريخ لديس الحياة بجزئيات من الماء خاطر الماء هو عصر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي ناموني لنبحت يعاد جنة لديس اسرار ومعجزات واشياء غريبة خوارق ماذا بك ايها المؤمن ضربي يمرانا أن نكون ممن إن ليس ربي سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم إزمدي عاد غرنق توجه الى كش اسرار السماء خزر ستة وانش بالتدخ اردت ان تغوص اكتر واكتر اتبد لسيدي ما تبد الكتب ما تبد وقرأ اعزم اين لن ورد في اسرار الكون رأت ادخل عد من جهة الرهب تشتطف ثم ازداد ايمانك رسوخا وقوة شكت السن باللي لا اله الا الله إلا أن يخلق ربي سبحانه وتعالى. وهنا انشق القمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أديس العلم في زماننا هذا أديك شفكة الحقيقة ما هي هذه الحقيقة نتلس يقن الدكتور قرنس زغلول النجار هيئته هيئة إسلامية تبعها هو دكتور في علم الجيولوجيا طبقات الأرض يعزم يعزم يعزم مع إيمانه وتقواه وورعه مش أصر بجلالا ومهابة بين الناس يحكى إن زغلول النجار سولا في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر هل فيها إعجاز قرآني علمي؟ إن يس نعم هذه الآية الكريمة تلسك القصص إن لك تحضر محاضرة في جامعة من الجامعات جامعة كارديف يعني موجودة في بريطانيا إن وسيلة حاضر ديني تسلى المحاضرة فيه خليط من المسلمين وغير المسلمين اللي تفسر سنمارو الناحية العلمية من طبقة الأرض والقمر وإلى غير ذلك إن ديني إجنشاب مسلم إن يا سيدي هل ترى في قول الحق تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لمحة من لمحات لإعجاز العلمي في القرآن فأجاب الدكتور لا لأن الإعجاز العلمي يفسره العلم أما المعجزات فلا يستطيع العلم أن يفسرها فالمعجزة أمر خارق للعادة فلا تستطيع السنن أن تفسرها وانشقاق القمر معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد له بالنبوة والرسالة والمعجزة الحسية شهادة صدق على من رآها ولولا ورودها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله ما كان علينا نحن مسلمي هذا العصر أن نؤمن بها، ولكننا نؤمن بها لورودها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله، وإن الله تعالى قادر على كل شيء. انتينا موني إنا توني ديك المعجزات تقريب تكلبت أو كلبا نفهم العلم الزدغولي هو باش كتأنس تلسس نشق القمر. إنا بعد مدة بعد مدة انت يحكى قصة انشق القمر الناس انتو قاموني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من كفار قريش تحققوا المعجزة، ولكن الدكتور ان بعد ان اتممت حديثي وقف شاب مسلم بريطاني مسلم بريطاني عرف بنفسه بعد ان يا سيدي هل تسمحوا لي بإضافة أكمل إضافة يولي لك تسيول بارك الله فيك. قال لو تفضل إن ونيل السوال قبل غادية في الإسلام، إن وأنا أبحث في الأديان من تديني لن يصح، إن بحتغ في اليهودية بحتغ في النصرانية بحتغ في البوذية بحتغ في الإسلام بحتغ باش كتخزر الحق الصواب مني لا، إن وأنا أبحث عن الأديان أهداني أحد الطلاب المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم بمن ننشئ الفهم العربية، أنا إنجليزي حفظ غلمضة إنجليزية، إقرمي المسلمين يشيد كتاب القرآن ثمان ترجمة لمعاني القرآن الكريم. النبي خطير بدي عزمخت شكرته بدي عزم أو اختلت الدرت إن أرزم الكتاب باش كتطلع إن أول صورة أطلع عليها صورة القمر سورة تمزلت غرز ماموني صورة القمر، وقرأت اقتربت الساعة وانشق القمر استانجليزي تعني لا يفهم إنما أي منس هل يعقل هذا الكلام يريد تشق في الجنة، هل يمكن للقمر أن ينشق ثم يلتحم هذه يشق بعد هذه دول، وأي قوة تستطيع فعل هذا إنا أرجز إنا، فصدتني هذه الآية عن مواصلة القراءة جغمونية جنص وني لشيس قاع ولي ولي ممكن يور دي التوزن في جن طب قال الكتاب استرسخت. إن لك بحثة ديما لك بحثة لغطالعة لغطالعة إنا قنوس قيمات سات تلفزيون لك تبع قلن برنامج قدر الخبر يزدق قلن برنامج علمي حوار الحوار مع من يو إجن مذيع اتجه الحوار مع أحد رواد الفضاء الأمريكيين مع ثلاثة معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين لن سول نيمارو حوار إن أول المذيع عدو المذيع أو المنشط ما تسمى يبدأ يمارو يتعاتب أو العلماء يتعاتبت بتسنيننا يعاتبهم على الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء في الوقت الذي تمتلئ فيه الأرض بمشكلات الجوع والفقر والمرض والتخلف، وكان يقول لو أن هذا المال أنفق على عمران الأرض لكان أجدى وأنفع. يبدأ يستوري قاسم الرجال ولكن تخدم الصواريخ المركبات الفضائية شكت زمغ الوزغر اين المليتني على بالكم ملايير وملايير دولارات خطيد الملايين ملايير وملايير دولارات تنفق اني سكنوا وتليو وتليو زم توزع الفقراء المساكين تبني مسيس تدار تبني مسيس المستشفيات وجي اغانيف لكان اجدى وانفع. يبدأ يمارو السول يدافع عن وجهة نظرهم ويقولون بعد في خلال هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر باعتبار أنها أكثر رحلات الفضاء كلفة فقد تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار. بدأ السول نيمارو ثلاثة الفضائيين نن أذكر أول رحلة إلى الفضاء تكلف سنك المبلغ دازعلو يزقع يزقع المذيع البريطاني أي سفاه هذا يعني هذا طيش هذا حمق 100,000,000,000 دولار باش كتزوى غير اتوطي انو الوام 100,000,000,000 دولار لكي تضع العالم الامريكي على سطح القمر غير باش كتسلسل الاعلام الامريكان في صحة القمر واش قال لك نوض 100,000,000,000 دولار ننس لا سلتا ولي مرغل دستات ننس وانت لا لم يكن الهدف وضع العلم الامريكي فوق سطح القمر كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر فوجدنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المال لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد ننس نشنول اللي لكنا نضيع يتلي وموني ولكننا ندرس تركيبة القمر يور سبت اللي تكون طبقات نافقة الحقيقة أبريد النقل لكان بحث نفوق الحقيقة ألو كان ندفع أن نصرف ديس وجار وين ينصرف في مارو باش كان نقنع مد نسوي الحقيقة ربما وغن تصدق ولدي قنحت فقال لهم ما هذه الحقيقة بتد الحقيقة توفيم قالوا وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه إن القمر سيتندرس نوفيت نوفديس يقن يقوغلد ما أنا قد سبتت سيوجنا آلة داي آلة داي يعني دقن دقت ديس البعض أنا ضغنا موني تبين دقن حد يبنى دبنى يقن شرع مس جيج أنا قنو معرو أمس قالوا وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه فاستشرنا سلدة واحدة الله أكبر أندول بالصيغة الدفر هذا المذيع يقيم دحار هذا الإنفاق الباهظ من الأموال والدولارات ملايين وملايين وملايين وملايين فغير باش كتستسم العالم الأمريكي القمر ننس لها لكن نبحث نشنين تركيبة القمر نفدي سكت الحقيقة سكت المغربة أكون ننفق ديس وجار وين ننفق باش كتنحقق تنبيني مدن لك دروس أكون أغنصدقا أكون أغنفهما أكون أغنامنا إنيس ما هذه الحقيقة إننا وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه ديس أنا قد سبتت الحزام قد سبتت من إذا غلط يدقي حد يبنى دابنى يقل نشرا سو بدأ غلوان ما سخل وقدا أم من تسغدرت حزام فاستشرنا علماء الأرض وعلماء الجيولوجيا الناس نبت هموني ما تفسير هذا الحزام جاوبنا ناس لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحم والعزيم القرآن والسنس المعجز السيدة محمد صلى الله عليه وسلم ننس الحال تقت سديق عموني بتغون يورو إشقيا يقنو سقواس يعاود يدور لبعضه وهو موجود وهناك صورت لديك صورت تسول الموضوع اتخزر من القمر دي سيكت زيكت عموني طولا سبتت وني الدليل على ان القمر قد انشق حقا خطي السحر من شنن سحرنا محمد انشق ثم التحم يدول غلب بعضه ادولني غلب بعضه ربي سبحانه وتعالى كولا تدا كولا يلصق دلصق كل شيء يدول غلب شنس بالصح يبين داين لاطراس اني كنت عملية جراحية يجيك حد عملية جراحية تبين لاطراس نفس الشيء توجس عملية جراحية القمر يزوط طرف غلدة طرف غلدة يدول غلب بعضه او الشاب المسلم قال لي تسلى الى ريحة التلفزيون نتوديس هذه دولس او هؤلاء الثلاثة الرواد او علماء الفضاء او الفضاء هؤلاء العلماء الامريكيون والدوس يديق ادي يقفز الكرسيس او نشابه صدقولي سليمة ليحكى في من صدقولي سليم ان فقفزت من الكرسي الذي اجلس عليه وقلت اتصنت قربي أديني معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، يسخر الله تعالى الأمريكان لإنفاق أكثر من 100,000,000,000 دولار لإثباتها للمسلمين. لا بد أن يكون هذا الدين حقا. إن ربي سبحانه وتعالى كنت معجز صارت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 عام، قبل 14 عام مروانيني، قبل 15 قرن تقاع الدس الماريكان أدنفقا 100,000,000,000 دولار باش كتزوانال تزيري أدك تشفني مارو بالليل يوقع لي سيق الانشقاق بكري يوقع لي انشقاق ألو كان دخ طبعا واللي قاري مروني صغير يدعى عندك شي طبيعي ألو كان دخل بحتن هذا بحتن باش كتدبين بالدقيقة وبالثانية من المي يوقع عون الانشقاق قد جمد بنتي خاطر كلش يك على بالكم شجرة موني لنسنت علماء لنسنت طلبنا في الجذوع جمد زدايت مجام الشجرة الدبي المنشرة دي انشرة ماسس ادي حسب تدورين ومس سيس الدبي العمر نين شجرتني الدبي العمر منش عمر 100 عام 20 تزدايت مثلا وسيدة في اللحظة ليس سن سين يكرشش ليس سن باللي توني منشط عمر سلي يحس بمارو خاطر كل اسبوس اللي يتجدر كل اسبوس اللي يتجدر ادي يحس بمارو التقريب ويجي مستبعد الزون غ القمر ادرش بندي سيقن نشرا ان سونداج ادبيني مارو ادسن البلي اول الالتحام هاد الانشقاق وقع في يوم كذا على الساعة كذا على الدقيقة كذا من عام كذا اسنكم من الجنين بإشارة من محمد صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ينظرون فقال بعضهم لبعض سحرنا محمد إن غون الشاب المسلم سين نولو فعدت إلى المصحف زويغ الكتاب القرآن مباشرة دولغ إلى سورة القمر عزمت وكانت مدخلي لقبول الإسلام دينا فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فكان هذا سبب في إسلام هذا الشاب دخل الإسلام عن اقتناع وهناك قصص كثيرة حكاها جارتو إجن من علماء الفضاء ومن علماء الجيولوجيا كيف إن تسلق بالقرآن لديس ديس عجائب وغرائب إن من غضزوغ إن غضزوغ للسعودية خطر هو مهبط الوحي والكعبة لديني أتسولغ العلماء يتسول ننس مغميمي شاشوش القرآن تفسير القرآن ترجمة القرآن عزمت يبدأ يعزم إنه يقنوي ول بعد أن قد قدمت إلى هنا وجدت أن في القرآن حقائق علمية كثيرة والكون وما يحويه من كل شيء مشروح ومفسر في القرآن من أعلى نقطة في هذا الوجود حتى إن كل شيء فيه أصبح مفهوما وإني أعلن إسلامي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يعني نتتن في الإسلام تتن عن اقتناع يا ترى هذا الاقتناع إلا غرنا نشنين لكنا مؤمنون حقا لكن ديم مسلما نعتز بالدين بالإسلام وبالقرآن وبالسنة لكن غبريدنا ربي نومن أما يساند الإسلام عن تقليد ما وراث ما وراثي ما إن شاء الله خاطي من سلموني نسليني نو إلا يومن مصحق نحد مي ومن سون ليمانو أسون طريقته ما عاش يتحرش الترقيتي تابت على مبدئه أدي عادي قرت صرتص عندين إنه إلان أدفغن أدزوان مارو يدعون إخوانهم قد عن العلماء دونين إنه دريع مع سليجيس أدج مع اسم محاورات أتندر لوبي إذن هذه القصة قصة شق القمر هي من أكبر المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مضى زمن طلب المعجزات ولدي قيم من يجين ديال الرسول صلى الله عليه وسلم السب والشتم واللعن والأذى طلب المعجزات أتعبد ربي الناس وقوسا نعبد تعبد الآلهة الناس وقوسا نعبد ربي قع ترقين ذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترقين حديلا ثابت على مبدئه فيتحولون إلى شيء آخر أين بدا يغادر تنمون يغادر تن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بحلو لسانه ودماثة أخلاقه ومعاشرته الطيبة فعمدوا إلى ماذا؟ إلى المقاطعة حرمة زواناسي عميس أبي طالب ناس شتش دميسني واتش العائلة تنوم لكن غنش حرمة غفون أولا ونسي غفون ونسي غفنا ونزوج صغرهم ونزوج مصغرنا وانتش وانتش وانتمليقي معهم وانتمليقي معنا وانتسلم غفنا وانتسلم مغفنا وزيد بزيادة للشاقي من مكة إلى الشعب ضب عنطني قن الشعب شعبت كلينتون ديس ضعفاء قبيلة بنو هاشم وقبيلة بن المطلب إن إنه زوان أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة المستضعفون يعني تقبلينه قد عنت كلينتون ديني اجناس حراس ونقبلي قنسجوم اسنياوي الحبتني من دي ونقبلي قنسجوم اسنياوي تسجفت ومام قيم المدة صلى الله عليه وسلم نتد عميس خديجة دواسي لم عز ديني الديلي النان كانت تسمع أصوات بكاء الأطفال من بعيد تغرت الصلاصات حتى أكلوا أوراق الشجر يعني يقتحري ما يقن تطويق غريب الديلي يقن بس يحن لغرس خالتي تقرب خديجة تتجاوني أدي صموني ضد جهد سلس الدبي طالمت أسيني وخدمت أتي جديس يمندي جديس نعمة جديسين إلى نهاية واش أدي جوردي جوردي جوردي ويخدم صموني أدير قاع عساسي السجوم سمعنا غادي قطع أسيني وخدمت يود السله قاع عساس سيبدا سيطلم تتوطى مع ورير سيبا صد زوال هذا زوال وني أسيني بتات الليل بتات العائلة جبت خدمت ممكن ناس وشق نشرف وستي السلها موني أتي السلها موني أطقد عين طلمطني مع أولي أتيب تموني أتزوت سبك تتوطع أتزوتول لمسلمن المصلعفين أتزونين لمونتني يقتلمتت اتفقني مشركا بشك أدارين كتصحفت أدارين الاتفاق هذه الصحيفة المشؤومة الملعونة ورينديس أينين لا يناكحون بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعونهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلون في بيوتهم ولا يكلمونهم ولا يقبلون منهم صلحا أبدا حتى الصلح والسعد ولا تأخذهم بهم رعفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل لكن بتنا ناس أغت محمد أنغت أنف اتفقا فواموني أرينا وانتكر ضاي وانصحفتو فعلقوها في جوف الكعبة في المكان أشرف مكان جوف الكعبة علق انتديس بشكة تعدي يعني أسوشن الشرعية سمان عبارته أسوشن الشرعية بمعنى دي قنشري لن دي الحق دي الوجب يريد تقن يريد تقن يبين دمانا يويس مسيا يوضع صلى خبري الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر يفسس غلو جنة فشلت يمينه وني يسقط فوس وني تريد فوس يريد تاموني يسقط فوس أو بعض أصابعه كما تقول الروايات قيم ديني في الشعب مدة قاع يمسل من ذا الكفار من بني هاشم وبين المطالب خطي يمسل من المهم تنزار إيقن برك يفق سواماس أين أبو لهب وني تسعمد عميس والحر شمتو لا تنزر تحرامين يعني سن والو شلكا معاوض قطعنا سن المون تما نشينا من عند التجاري تسن السادسة اللي بعدنا نسن ألا عاد تقضع مع الشعب الني وهاد قضع مع الشعب الني من تجار أمواله مصادرة لكن غو النبي يتلينهم ضيقوا عليهم ساعاتي قنا ديرون أدفق نسيس أدي زوال السوق باش كدي سوق أدي سوق إن شاء الله غالب أدي كري دي كري ديرون أزوان غد السوق من أنت من بني هاشم أدي جمون أدي ومع سب السين الريال السين أريد بعض طميرات مثلا تيني التنز طميرات طميرات عشرة نيني وين ما غيني لن طميرات أدي قل غرس السن باللي مثلا نقل مثلا السن باللي أنا عشرة طميرات 5000 فرنك مثلا انا 2000 فرنك اسيت جاب كم تريد بضع طميرات مليون مليون ها السين جنا هذه جمع درقة لا املك ارحل لا رأفة ولا شفقة مدة يقيم مدة من يتفق الرسول صلى الله عليه وسلم يتفق في الاشهر الحرم ملمي في موسم الحج موسم الحج تعدى مفتوح أدفغ الرسول صلى الله عليه وسلم أدفغني مسلما أدزواني مارو يدعو ويدعو تغادي قدى الموسم لنفاق نسسني لو كانت تفنت نغم أديد ولا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب مدة بعد 3 سنوات ماذا يقع هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لا تزد الظالمين إلى تبارا صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.